الذي اجتمع به مؤمنا به هذا صحابي حكما أم حقيقة؟ هذا حكما؟ هذا حكما؟ لا حقيقة يجب أن يكون راشدا. أنا قلت اجتمع به مؤمنا به حقيقة. الصغير لا نستطيع أن نقول مؤمنا به، هو صغير. نعم الصحبة حقيقة هو يجب أن يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عاقلا مؤمنا به، يكون عاقلا بالغا. والصحبة حكمه هو أن يكون يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون قبل بلوغ سن الرشد مثل محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، حيث يعني ولد في حجة الوداع. هذا الصحابي حكما أم حقيقة؟ حكما. طيب قوله على عهده، ما المراد بعهده؟ العهد هو الزمان، وهو من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته. لكن هنا لكن المراد هو هنا من فرض الصلاة إلى وفاته، يعني من هجرته. من هجرته بعد المدنية العشاء، هل لها اسم آخر غير هذا الاسم؟ نعم. من الذي سماها بالعتمة؟ نعم، ولكن من هم؟ ها؟ الأعراب. لكن نعم تخفق رؤوسه. ما معنى تخفق؟ أي تميل رؤوسه. من أي شيء؟ من النوم. ثم يصلون ولا يتوضؤون. كيف يصلون ولا يتوضؤون بعد أن ناموا؟ النوم يؤثر. طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. هل النوم حدث؟ ما هو إذن؟ ما معنى مظنة حدث؟ إيش معنى مظنة حدث؟ يعني سبب قد يكون وقد لا، قد لا يكون. هل اتفق العلماء على أن النوم ينقض الوضوء؟ إنسان نام وهو لا يدري، يعني لا يحس بنفسه يخرج شيء أم لا يخرج شيء، ماذا نقول؟ نقول هذا انتقاض وضوء، لأن الضابط هو كون النوم عميق أم لا، والضابط الثاني أن يكون الإنسان يحس إذا خرج شيء أم لا، وهذا لا يحس، إذن نقول أن الوضوء قد انتقاض. هذا الذي أخذنا من هذا الحديث. أخذنا فوائد. نعم. إنما يفعل الصحابة قد يكون حجة، فإذا وفق فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأقر حجة بأي شيء يكون؟ حجة بالإقرار. بإقراره. وإما إذا لم يسمحه فقلنا

المذية قيل أنها لغة أيضا صحيحة، ولكنها أقل شهرة من الأولى. فالأشهر المذي بتسكين